العيد أقبل بالبشائر والهنا. الله أكبر كبر ملء الدنا، الله أكبر كبر ملء الدنا. سبحانه جعل السعادة شرعة للمسلمين الذاكرين السجدا. السعادة والهنا واستقبلوه بريح مسك أذفرا. الحمد كل الحمد لك يا ربنا، أهديتنا أرشدتنا أسعدتنا. العيد أقبل بالبشائر والهنا، الله أكبر كبر ملء الدنا، الله أكبر كبر ملء الدنا. قد أطل العيد يمحو همنا، بشرى لنا لا حد بشير الرضا. في العيد يجتمع القرابة كلهم، يتعانقون بكل شوق للقاء. يا أيها العيد السعيد تحية، لا لا ترح واضرب خيامك هاهنا. صلى الإله على النبي وآله وصحابه الغر الكرام الأوفياء.